إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن منن الله تعالى على هذه الأمة ومن نعمه عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسهو في الصلاة، وذلك لتقتدي به الأمة في التشريع. وإذ ذلك كذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض له هذا الأمر في الصلاة من أجل التشريع، وحتى يعلم الأمة إذا زاد الواحد منها في صلاته شيئا كيف يصنع، وإذا نقص من صلاته شيئا كيف يفعل. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسهو في الصلاة لتقتدي به الأمة في التشريع. وكثير من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة، فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم من يسجد في غير محل، ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة أحكام السهو مهمة جدا، لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين فيها. فهذا الباب من أبواب الفقه تمس الحاجة إلى بيانه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا رزقه الفقه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلمون عليهم أن يجتهدوا في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحرير العقيدة وتحرير العبادة وتحرير المعاملة وتحرير الأخلاق والسلوك، ليكون ذلك جميعه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى ودين الحق الذي بعثه الله تبارك وتعالى به. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر خلل حاصل في صلاته من أجل السهو، فيسجد سجدتين لجبر ذلك الخلل الذي حصل في الصلاة. وأسباب السهو، يعني أسباب سجود السهو، الزيادة والنقص والشك، فهي ثلاثة أمور: زيادة تطرأ على الصلاة، أو نقص يلحق الصلاة، أو شك يدرك المصلي. فهذه هي أسبابه، وهي ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وسجود السهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وهو قول جمهور العلماء كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وبيّن الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار أن السجود لترك مسنون لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله، فغايته أن يكون مسنونا كأصله سواء بسواء، ولم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود السهو له، بل يختص الوجوب بما ورد الأمر به. وهل إذا ترك واجبا في صلاة النافلة يجب عليه سجود السهو؟ سجود السهو واجب كما قرر ذلك جمهور العلماء وعليه العمل، وهذا هو الصحيح المختار. ولكن لو أنه كان يصلي نافلة وسهى في صلاته فهل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يسجد للسهو إذا جاء سببه في صلاة النفل. فيقول قائل: كيف توجبون عليه شيئا في صلاة نفل وصلاة النفل أصلا غير واجبة؟ فهو يصلي صلاة لم تجب عليه، ثم توجبون عليه شيئا في تلك الصلاة التي لم تجب عليه أصلا؟ فيقال نعم، لأنه لما تلبس بالصلاة صلاة النفل وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئا. فهو قبل الصلاة بالخيار في صلاة النفل، وقبل صلاة النفل بالخيار، إن شاء صلى وإن لم يشأ لم يصل. فإذا دخل صلاة النفل وجب عليه أن يأتي بها على وجهها، ولا يجوز له أن يتلعب في صلاة يقف فيها بين يدي ربه تبارك وتعالى، وإنما يجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئا. إذن فلو كان يصلي النفل ثم عرض له سبب من أسباب سجود السهو فقد وجب عليه أن يسجد للسهو. الأسباب ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة: إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاة، فزيادة شيء في الصلاة يبطلها إذا كان الذي زاد في الصلاة زاد ذلك متعمدا. وأما إن كان ناسيا فهنا محل هذا الأمر الذي نتكلم فيه، وهو سجود السهو. إذا تعمد الزيادة في الصلاة فصلاته باطلة. وأما إن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. وأما إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة. فالزيادة إما أن تكون عن عمد وإما أن تكون سهو. إن كانت الزيادة عن عمد في الصلاة فالصلاة باطلة، وإن زاد في الصلاة سهوا وانقضى الأمر فليس عليه إلا أن يسجد للسهو. وأما إن زاد في الصلاة وتذكر الزيادة في أثناء الزيادة فإنه يجب عليه أن يرجع عن الزيادة وعليه أن يسجد للسهو وصلاته صحيحة. مثال ذلك: شخص صلى الظهر 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فلم يذكرها إلا بعد انقضائها، فهذا يكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فيسجد للسهو بعد السلام. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فالزيادة إما أن يذكرها بعد أن يفرغ منها فيسجد للسهو بعد السلام، وأما إذا ما تذكر الزيادة في أثنائها فعليه أن يرجع عنها في الحال ثم يتم الصلاة يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية: ففنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. الحديث رواه الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاد على الرباعية 4، ولكنه لم يعلم ذلك، وهذا للتشريع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا بعد أن فرغ من الصلاة. فلما رجع في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، سجد سجدتي السهو ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سلم قبل تمام الصلاة ثم بعد ذلك أتم الصلاة فإنه يكون قد زاد في الصلاة، فهذه زيادة في الصلاة. السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة. وجه كونه من الزيادة في الصلاة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة، لأنه عاد إلى الأصل وبنى عليه عددا ثم أتم الصلاة ولكنه سلم، فهذا السلام زيادة في الصلاة. فالسلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة. فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت الصلاة. إذا سلم قبل تمام الصلاة متعمدا فصلاته باطلة. وأما إن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل فدقيقتين وثلاث، والحق أن مقدار الفصل لم يرد فيه تحديد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى العرف. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مراجعة ذي اليدين رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انصرف الناس مسرعين وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فهذا يزيد على دقيقتين وثلاث دقائق، فهذا أمر لا ينضبط وإنما يرجع فيه للعرف. إذا سلم قبل تمام الصلاة متعمدا بطلت الصلاة. وأما إذا كان ناسيا ولم يذكر أنه قد سلم من الصلاة قبل تمامها إلا بعد زمن يطول فإنه عليه أن يعيد. وأما إذا كان الفاصل غير طويل فإنه حينئذ يستأنف كما سيأتي، وهذا المقدار مقدار الفصل لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى العرف. ويكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، لأنه زاد في الصلاة فيأتي بسجود السهو بعد السلام. فإذا كان الفاصل غير طويل فإنه يتم الصلاة ويكملها ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر، شك الراوي فسلم في ركعتين وهي رباعية من غير صفر وقصر، فصلى الرباعية ظهرا أو عصرا ركعتين، فخرج السرعان. السرعان وهذا هو الضبط الأصوب في هذه اللفظة، أي المسرعون إلى الخروج. فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ثنتين في الحضر من غير سفر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذع في قبلة المسجد فاتكأ عليه كأنه غضبان، فقام رجل هو ذو اليدين وقد لقب بذلك رضي الله عنه لطول في يديه، فقام فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال ذو اليدين رضي الله عنه بلى قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ وفي الصحابة أبو بكر وعمر، ولكنهما رضي الله عنهما لم يجترئا على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أولا. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بالسؤال فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاة، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج السرعان من المسجد وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتكأ على جذع في قبلة المسجد كأنه غضبان، وقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مراجعا: بلى قد نسيت يا رسول الله. وراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ هذا يحتاج وقتا، وهذا الوقت لم يحدد كما ترى، فلا يقال إنه يستغرق دقيقتين أو ثلاث دقائق، وإنما هذا يرجع فيه إلى العرف، فيقال إن الوقت الذي فصل بين الصلاة التي وقعت غير تامة والاستئناف الذي أتى مكملا لتلك الصلاة بعد كان فاصلا قصيرا أو كان فاصلا طويلا، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، لأنه لم يأتي فيه تحديد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة كان مسبوقا وسلم الإمام قبل تمام الصلاة، فهذا المأموم المسبوق الذي فاته بعض الصلاة يقوم لقضاء ما فاته، ثم يتذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاة فيقوم من أجل أن يتم الصلاة. ما الذي على المأموم المسبوق الذي قام من أجل أن يتم صلاته؟ هذا المأموم يخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته ويسجد للسهو، وبين أن يرجع مع الإمام ليتابعه، فإذا سلم قضى ما فاته وسجد للسهو بعد السلام. هذا الأخير أن يرجع إلى متابعة الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام هو لقضاء ما فاته ثم سجد بعد ذلك للسهو بعد السلام، هذا أحوط، هذا أحوط، هو مخير بين أن يظل على حاله ليتم ما فاته والإمام يستدرك ما كان قد نقص من الصلاة، هو مخير بين أن يأتي بهذا وبين أن يعود لمتابعة الإمام، والعود لمتابعة الإمام ثم إذا ما سلم الإمام قام هو من أجل أن يقضي ما فاته، فإذا ما سلم سجد للسهو ثم سلم، هذا أحوط. هذا ما يتعلق بالزيادة في الصلاة، هذا ما يتعلق بالسبب الأول من الأسباب التي لأجلها يسجد للسهو، وهو الزيادة في الصلاة. السبب الثاني هو النقص في الصلاة، والنقص في الصلاة يقع على الأركان وعلى الواجبات كما سيأتي تعريف ذلك في مذهب الحنابل. ونحن نقول في عرفنا العلمي والفقهي إنه يقع النقص في الأركان وفي السنن، فهذا النقص الذي يقع في الأركان، من القواعد المقررة في هذا الباب أن الركن لا يجبره سجود السهو، الركن لا يجبر بسجود السهو، يعني ينسى مثلا، لأنه لو تعمد النقصان فصلاته باطلة كما مر في الزيادة، إذا تعمد الزيادة في الصلاة فصلاته باطلة، وكذلك إذا تعمد النقص في الصلاة صلاته باطلة، وأما إذا نسي سجدة من سجدتين في ركعة فهذا لا يجبره سجود السهو، يتم الصلاة وقد تذكر أنه قد نسي سجدة من سجدتي ركعة من ركعات الصلاة، فيقول أسجد للسهو سجدتين ثم أسلم وأسجد قبل السلام كما سيأتي في حالة النقص. يقال له إن القاعدة أن سجود السهو لا يجبر الركن، فلا بد من الإتيان بالخلل الذي وقع فلحق بالركن. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته، فإن كان تكبيرة الإحرام، يعني فإن كان هذا الركن تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن الصلاة لم تنعقد، لأن الصلاة تحريمها كما هو معلوم التكبير، ويتحلل منها بالسلام. فهذا الذي نسي تكبيرة الإحرام، هذا سواء كان قد نسيها أم كان قد تركها عمدا، هذا لا يصلي، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا، فصلاته باطلة في حالتين: عمدا وسهوا ونسيان. كثير من الناس يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا وهو يريد أن يدرك الركعة فيسرع. تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن في الصلاة، لابد أن يأتيها بتكبيرة الإحرام من قيام. أحيانا هو يكبر وهو يركع ولا ينوي أن تكون هذه التكبيرة هي تكبيرة الدخول في الصلاة أو هي تكبيرة الإحرام، وإنما هو يأتي بها كأنها تكبيرة الانتقال، كأنها تكبيرة الانتقال، كما يكون قائما يقرأ الفاتحة والسورة، فإذا أراد أن يركع كبر للانتقال من القيام إلى الركوع. فهو يدخل فيجد المصلين ركوعا ويريد أن يدرك الركعة وأن يدخل الصلاة قبل أن يرفع الإمام من الركوع فيكبر، لا من حال قيامه وهو عليه قادر، يعني على القيام قادر، فيكبر في حال ركوعه ولا تكون النية منعقدة على أن هذه التحريمة، لو لا يدري ما يصنع، هو يريد أن يدرك الركعة ولا يلتفت إلى غير ذلك. فإذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان الركن تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا. وإن كان غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام لها وضع خاص في الصلاة، وأما غير تكبيرة الإحرام من الأركان فإن تركه متعمدا بطلت صلاته أيضا، وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغيت الركعة التي تركه منه وقامت التي تليها مقامه، كما سيأتي في المثال إن شاء الله. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. عندنا قولان: إذا وصل إلى موضع ما سهى عنه مما تركه من الأركان دون تكبيرة الإحرام، إذا وصل إليه من الركعة التي تلت الركعة الثانية مثلا، إذا كان قد سهى عن ذلك الركن في الركعة الأولى ثم لم يتذكر إلا بعد أن وصل إلى نظيره إلى موضعه من الركعة الثانية، حينئذ تلغى الركعة التي وقع فيها النقص، تلغى وتقوم التي تليها مقامه. فهو في الركعة الأولى نسي الركوع، كان قائما فسجد ثم سجد سجدتين جلس بينهما ثم قام ولم يتذكر ذلك إلا في الركوع الذي كان قد نسيه في الركعة الأولى، لا يعتد بما مر شيئا، وإنما يقول هذه الركعة الأولى إذا لم يتذكر إلا عند الوصول إلى موضعه من الركعة التي تلتها، فتقوم التي تلت مقام التي وقع فيها هذا النقص. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك، يعني إن لم يكن قد بلغ الموضع وهو الركوع في المثال الذي مر، فعليه أن يقوم ليركع ويكون قد زاد. ها هنا ما وقع من هذا الذي لم نعتد به ركعة ولم نعتد به شيئا، يعني كان قائما فلما فرغ من القراءة لم يركع وإنما سجد، فلما قام من السجدة الأولى جالسا تذكر أنه لم يركع، فيقوم حينئذ من أجل أن يأتي بالركوع الذي لم يبلغ نظيره من الركعة التي تلت، فيجب عليه أن يقوم من أجل أن يأتي بالركوع ثم يرفع من الركوع ويسجد ويكون قد زاد في الصلاة هذا الذي مر ولم يعتد به، فحينئذ وقع في الصلاة زيادة، فما محل سجود السهو عند الزيادة؟ يكون بعد السلام، فيسجد للسهو بعد السلام. هذا القول هو الصحيح، لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لفوات الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فلا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي ترك، يرجع إلى الركن الذي تركه. مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، تلغى الركعة الأولى جملة، وتقوم الثانية مقامه، لأنه لم يتذكر إلا عند الوصول إلى نظير ذلك من الركعة التي تلت، فحينئذ تلغى الركعة التي مرت ووقع فيها النقص، وتقوم الثانية مقامها، فيعتبر هذه الثانية هي الركعة الأولى، يعتبرها الركعة الأولى وتقوم مقام الركعة الأولى، ويكمل عليها صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، لأنه قد زاد في الصلاة، فحينئذ عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. مثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى، فسجد سجدة ثم قام، ونسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى، فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، فعليه أن يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فيأتي بسجود السهو بعد السلام، لأنه قد زاد في الصلاة، وقعت في الصلاة زيادة. إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم، فهذا كأنه قد ترك ركعة كاملة، ترك ركعة كاملة، هذا قول. الصواب أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، بل يأتي بما بعد المتروك وجوبا للترتيب، وما وقع قبل المتروك وقع في محله صحيحا. مثاله: رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، عليه أن يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية، ثم عليه أن يقرأ التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. عندنا قولان في هذا: إذا علم بالركن المتروك بعد أن سلم، قول من قولين أن هذا كأنه ترك ركعة فعليه أن يأتي بركعة، والقول الثاني وهو الصواب أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، بل يأتي بما بعد المتروك وجوبا للترتيب، وما وقع قبل المتروك وقع في محله صحيحا. وأما الذي وقع بعد المتروك فعليه أن يأتي به للترتيب، يعني يكون قد نسي سجدة، السجدة الثانية كما مر في المثال، فيقول أسجد سجدة ثم يسلم، يسجد سجدة واحدة ثم يسلم، لا، لأن الذي وقع بعد ذلك لم يقع على الترتيب، فعليه أن يأتي بما فاته وهي السجدة التي نسيها، ثم يقرأ التشهد، ثم بعد ذلك يسلم، فإذا فرغ من ذلك سجد للسهو ثم سلم، فيأتي بالترتيب. وأما ما وقع قبل المتروك فقد وقع في محله صحيحا، فإذا قلت له عليك أن تعيده مرة أخرى وأن تأتي بالركعة كاملة كان هذا تحكما، وهذا هو الصواب وعليه العمل وهو المختار. هذا فيما يتعلق بنقص الأركان. نقص الواجبات كما عند الحنابلة، والواجب هو اللازم المستحق، والواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه جهلا أو سهوا، ويجب عليه السجود في حالة السهو. هذا هو تعريف الواجب عند الحنابلة. عندهم الركن وهي الأركان التي إذا ما تركها الإنسان في الصلاة لا يجبر الركن سجود السهو كما مر ذلك. وأما الواجبات فالواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، إذا ترك الواجب عمدا. والواجبات عند الحنابلة في الصلاة ثمانية واجبات، الذي نمثل به هنا هو التشهد الأوسط، فهو واجب عنده، من تركه عمدا بطلت صلاته، وأما إذا تركه جهلا أو تركه نسيانا فصلاته صحيحة، ويجب عليه عند السهو أن يسجد للسهو. إذا نقص واجبا من الصلاة متعمدا بطل صلاته كما مر في التعريف، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وهذا هو الصواب المختار، وسأتي عليه الدليل من سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم في المثال المضروب وهو التشهد الأوسط. لأن القاعدة التي تذيع وتشيع على ألسنة المتفقهة هي أنه إذا كنت أقرب إلى القيام فقم، وإذا كنت أقرب إلى القعود فاقعد، فهذا ليس عليه دليل، بل هو مصادم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذا لم يستتم قائم، فإذا إن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني يترك التشهد الأوسط ولم يستتم قائما كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرجع ويأتي بهذا الواجب ثم يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط، يسقط الواجب حينئذ فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، كأن يترك التشهد الأوسط ثم يقوم. إذا تركه كما مر ذكر ذلك في تعريف الواجب عند الحنابلة خاصة، إن تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. إذا كان ناسيا فإنه لم يستتم قائما، إذا لم يستتم قائما فإن عليه أن يرجع ليأتي به. وأما إذا دخل في الركن الذي يلي واستتم قائما كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يسقط عنه هذا الواجب حينئذ، وعليه أن يسجد للسهو. ها هنا وقع نقص في الصلاة، فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، لا يرجع فلا تقع زيادة، وسقط عنه هذا الواجب وهو التشهد الأوسط فوقع نقص في الصلاة، فعليه حينئذ أن يظل قائما ولا يرجع، وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام. شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول، فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. هذا ليس عليه شيء لأنه استدرك ولم يأتي بزيادة ولا نقص، فهذا يستقر جالسا يتشهد التشهد الأوسط ثم يقوم للثالثة ويكمل الصلاة ولا شيء عليه. وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما، بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. أخرج الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، قال: وهذا الحديث يدل على أن الذي يمنع القائم من العودة إلى التشهد إنما هو إذا استتم قائما، فإذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس. وفيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إذا كان أقرب إلى القيام لم يرجع، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث، فتشبث بالحديث وعض عليه بالنواجذ ودع عنك آراء الرجال، كلامه رحمة الله عليه. إذن إذا لم يستتم قائما، إذا لم يستوي قائما حتى ولو كان أقرب إلى القيام يقعد ولا شيء عليه في هذه الحالة مما يشغب به الناس، يقولون إنما كان أقرب إلى القيام فقعد، فرجع إلى سنة من فرض فصلاته باطلة، إلى غير ذلك من ذلك الكلام الذي هو مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصل له في السنة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر في الحضر من غير سفر، فهي رباعية، فصلى الركعتين الأوليين ولم يجلس، وقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، لأن هذا الواجب في الصلاة كما يقول الفقهاء يسقط إذا قام الإنسان إلى الركن الذي يلي، فيسقط حينئذ وعليه أن يسجد للسهو. ومعلوم أن الواجب كما هو عند الحنابلة إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، والذي نحن فيه إنما هو ما يتعلق بالترك نسيانا، وأما إذا ترك جهلا فهذا لا يقال له حينئذ عليك أن تسجد للسهو، لأنه يترك ذلك جهلا، فهل يعرف السهو؟ هو لا يعرف أن هذا واجب عليه. فهذا ما يتعلق بالنقص في الصلاة، الزيادة والنقص والشك، أسباب سجود السهو الشك. الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. الشك لا يلتفت إليه في العبادات إلا في ثلاث حالات، وهذه من القواعد العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس يقع في الوسوسة بسبب المخالفة لقواعد أهل العلم التي قررت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات. الأولى، لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات، ويلتفت إليه فيما دون هذه الحالات. الحالة الأولى التي لا يلتفت فيها إلى الشك إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فهذه حالة من الحالات التي يقع فيها الشك في العبادة ولا يلتفت إلى هذا الشك الواقع في تلك العبادة. الحالة الثانية، إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، فإنه لا يلتفت إلى الشك أيضا في هذه الحالة. الحالة الثالثة التي لا يلتفت فيها إلى الشك إذا وقع في العبادة، إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر، فعليه حينئذ إذا تيقن أن يعمل بمقتضى يقينه، وأما إذا ظل على شكه من غير يقين فلا يلتفت إليه وقد وقعت العبادة على الصحة، فلا يلتفت حينئذ إلى شكه في العبادة التي انقضت. فهذه ثلاث حالات لا يلتفت فيها إلى الشك. الحالة الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس، والحالة الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، والحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن، فإذا تيقن فعليه أن يعمل على حسب يقينه. مثال ذلك، شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، هذا لا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا تيقن أنه لم يصلي إلا ثلاث، أما إذا كان الأمر غير مجزوم به يقينا فلا يلتفت إليه وقد وقعت الصلاة على الصحة، وأما إذا تيقن أنه قد صلى ثلاثة فهذا يكمل الصلاة إن قرب الزمن، ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فإن لم يذكر هذا اليقين لأنه قد صلى ثلاثا في الرباعية وتيقن، لم يذكر ذلك إلا بعد زمن طويل، فإن عليه أن يعيد الصلاة من جديد، وأما إذا كان الفاصل قريبا فإن عليه أن يأتي بما قد تركه ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فإذا ذكر بعد زمن طويل عليه أن يعيد الصلاة من جديد. الشك في غير هذه المواضع الثلاثة معتبر، وأما في هذه الحالات الثلاث فإن الشك لا يعتبر ولا يلتفت إليه. فهذه من القواعد الجليلة في دين الله تبارك وتعالى. يأتي الشيطان الإنسان بعد أن يفرغ من العبادة من أجل أن يزرع الشك في نفسه، فيقول أنت صليت 3 ركعات ولم تصلي 4 في الرباعي، ويكون قد فرغ من الصلاة وهو غير متيقن أنه صلى 3. إذا لم يتيقن وكان الأمر مداره على الشك فإنه لا يلتفت، لا يلتفت إلى هذا الشك، والصلاة وقعت صحيحة. وأما إذا تيقن فإن كان الزمان قريبا فعليه أن يأتي بالركعة على النحو الموصوف، وأما إذا طال الزمان فعليه أن يعيد الصلاة. لا يقل الشك في الصلاة من حالتين. الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل حينئذ بما ترجح عنده، وعليه أن يتم الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فإذا إذا شك في الصلاة وترجح عنده أحد الأمرين، يعني هو يشك يقول صليت 3 أو 4، يشك ثم يترجح عنده أنه صلى 4 ركعات فترجح عنده، فهذا يتم الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. السجود هنا للسهو بعد السلام. فإذا ترجح عنده عند الشك أحد الأمرين فإن سجود السهو يكون بعد السلام، وإن لم يترجح أحد الأمرين كما سيأتي فسجود السهو يكون قبل السلام. مثال هذه الحال: شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، شك في الحالتين ثم رجح واحدة من الحالتين على الأخرى، فإنه ترجح عنده أنها الثالثة فيجعلها الثالثة ويأتي بعدها بركعة واحدة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فيأتي بسجود السهو بعد السلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. عند مسلم هذا السياق ثم يسجد سجدتين، وعند البخاري زيادة ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. تحري الصواب هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى مسألة التحري هذه، قال: إذا كان يصلي إماما ومعه مأمومون وهؤلاء وافقوه أو واطؤوه على الصواب الذي تحراه ووصل إليه فهذا من باب تحري الصواب، أو صلى في ركعة بسورتين، أو أصابه سعال في ركعة من ركعات الصلاة، فالتحري للصواب يكون بأمثال هذه الحالات كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه هي الحال الأولى، فهي أنه يترجح عنده أحد الأمرين. الثانية من الحالتين ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين. إذا لم ترجح أحد الأمرين فعليك أن تبني على اليقين، على المتيقن. المتيقن هو النقص أو الزيادة، النقص بلا خلاف هذا هو المتيقن، فالأقل هو المتيقن، فحينئذ يرجحه ويتم عليه ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. فالسجود للسهو هنا إذا لم ترجح أحد الأمرين وبنيت على الأقل يكون السجود للسهو هنا قبل السلام. أخرج البيهقي وهو حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر الثنتين صلى أو 3 فليلقي الشك وليبني على اليقين. فليطرح الشك وليبني على اليقين. اليقين ها هنا لأنه لم يرجح ولم يدري أثنتين صلى أم ثلاثة، في الحالة التي مرت كان قد رجح، وأما ها هنا فهو لا يستطيع الترجيح، فماذا يصنع؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فليلقي الشك وليبني على اليقين، والمتيقن هو الأقل. فإذا شك صلى ثلاثا أم أربعة ولم يستطع الترجيح فعليه أن يبني على الأقل ويجعل الصلاة ثلاثا ثم يأتي بالرابعة، فإذا فرغ من التشهد سجد للسهو قبل السلام لأنه لم يرجع، ثم بعد ذلك يسلم. مثال ذلك، شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية، هذا هو اليقين، فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم، فيأتي بسجود السهو هنا قبل السلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد، إن جعلتها معطوفة على المجزوم الذي مر، أو ثم يسجد إن استأنفت، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا لأنه يبني على الأقل وربما وقع في الزيادة، ولكن الذي يستيقنه لأنه لا يستطيع الترجيح هو هذا الأقل، والزيادة قد تكون واقعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، كانت يريد سجدتي السهو، لأنه إذا كان قد صلى أربعا وهذا هو واقع الحال فإذا لا سهو هنا، ولكنه لما لم يستطع الترجيح وبنى على الأقل وكان هذا الأقل هو واقع الحال، فإنه حينئذ يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجدت للسهو ترغيم للشيطان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما لأربع يعني لم تقع زيادة في الصلاة كانت يعني سجدتي السهو كانت ترغيما للشيطان، أي إدلالا وإغاظة للشيطان، وترغيما مأخوذة من الرغام وهو التراب، كأنما عفر وجهه بالتراب أو جعل وجهه في التراب ذلة ومهان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. من أمثلة الشك إذا جاء المسلم يريد الصلاة وكان الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم كما مر، فهي ركن لا يسامح فيه لا عمدا ولا سهوا، تكبيرة الإحرام هذا، والقيام لها ركن أيضا، فيجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأن يأتي بها من قيام. يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، إذا فعل ذلك وأدرك الإمام راكعا فإنه لا يخلو من حالة من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع من الركوع، فحينئذ يكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة كما هو الصحيح المختار، فيتيقن أنه أدرك الإمام راكعا فهو على يقين من هذا، فهذا أدرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه، قبل أن يدركه المصلي في الركوع، فهذا فاتته الركعة، فعندنا اليقين في حالتين متضادتين، تيقن أنه أدرك الإمام راكعة هذا أدرك الركعة، الثانية تيقن أنه لم يدرك الإمام راكعة فهذا فاتته الركعة. الثالثة هي التي فيها الكلام، وهي أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، وهذا يحدث لنا كثيرا. يعني تدخل فتجد الإمام راكعا، تكبر من قيام معتدلة، ثم تكبر للانتقال وترجع، ثم تشك هل أدركته راكعا فتحسب ركعة، أو لم أدركه راكعا فتكون الركعة قد فاتتني. إن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح، ثم يتم على ما ترجح عنده الصلاة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. من يأتي بهذا؟ يعني هو يشك في هذا، هل أدركته راكعا أو لم أدركه راكعا، ثم يترجح عنده أحد الأمرين فيمضي عليه ويبني عليه الصلاة. يترجح عنده أنه قد أدركه راكعا ويظن أنه لا شيء عليه، لا، عليك سجود السهو وبهذا الموضع كما ترى. أو يترجح عنده أنه لم يدركه راكعا، ووقع هذا الشك في ماذا؟ في الصلاة، لأنه شك بعد أن دخل الصلاة، بعد أن كبر للإحرام وركع، ولكنه أدركه شك، هل أدركت الإمام راكعا أو لم أدركه راكعا. إن رجح فعليه أن يعمل بما ترجح عنده، ثم يتم الصلاة على ما قد ترجح، ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين، وهو أن الركعة قد فاتت، يعني دخل والإمام راكع ثم ركع ولكنه لم يترجح عنده، هل أدركته راكعا أو لم أدركه راكعا، هذا يعمل بالبناء على اليقين، وهو أن الركعة قد فاتت وأنه لم يدرك، فيتم الصلاة على هذا اليقين وهو أنه لم يدرك الركعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. تأمل في هذا، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، إذا وقع ذلك كذلك سقط عنه سجود السهو على المشهور من مذهب الحنابل لزوال موجب السجود وهو الشك. وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، وإن كان صلى إتماما لأربع ولم يحدث لا زيادة ولا نقصان، كانتا يعني سدتي السهو كانتا ترغيما للشيطان. فالقول الثاني من القولين هو أنه يأتي بذلك ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا قبل أن يرجح، أدى جزءا من الصلاة شاكا فيه حين أدائه وقبل أن يتيقن. وهذا هو القول المختار، هو أنه يأتي بسجدتي السهو حتى ولو واطأ بلا زيادة ولا نقصان، ولا يلتفت إلى هذا الذي مر في القول الأول، وهو أنه سقط عنه سجود السهو لزوال موجبه، لزوال موجب السجود وهو الشك، فقد ارتفع الشك فلماذا يسجد للسهو. ونحن في السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك، فإنه حينئذ يسجد إرغاما وترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فحينئذ يترجح أن يسجد للسهو. مثال ذلك، شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له يقينا أنها الثانية وزال الشك، فهي الثانية في الواقع، فهذا لا سجود عليه على المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني وهو الراجح المختار. سجود السهو على المأموم. إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فسجدوا. وهذا حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا تختلفوا على الإمام، فيجب على المأموم المتابعة في سجود السهو لإمامه. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، إلا في حالة أن يكون مسبوق، إلا أن يكون مسبوق أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعد السلام لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع الإمام فيقضي ما فاته ويسلم حينئذ، ثم يسجد للسهو ويسلم، لا يستطيع أن يتابع الإمام في هذه الحال. يعني سلم الإمام، هل يسلم هو وهو لم يفرغ بعض من الصلاة وقد فاته منها ما فاته وعليه أن يقوم من أجل أن يتم؟ فهنا يتعذر أن يتابع الإمام إذا سجد للسهو بعد السلام وكان المأموم مسبوقا. وعلى هذا فإذا كان مسبوقا يعني فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابع الإمام في سجود السهو بعد السلام لتعذر ذلك. إذن المسبوق لا يمكن أن يسلم مع الإمام، وعلى هذا فعليه أن يقضي ما فاته ولا يتابع إمامه إذا سجد للسهو، يعني سلم وسجد للسهو بعد السلام، بل عليه أن يقوم من أجل أن يقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. إذا فرغ هو من الإتيان بما فاته من الصلاة ثم سلم من الصلاة فعليه أن يسجد للسهو ثم يسلم. مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وكان الإمام قد سهى وعليه سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام. فهذه الحال. وأما المأموم فيجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أم بعد السلام، إلا إذا كان مسبوقا فعليه أن يتم ما فاته من الصلاة ثم يسلم ثم يسجد بعد ذلك. لأننا في هذه الحالة نتكلم في حالة سجود السهو من الإمام بعد السلام، وأما قبل السلام فالأمر لا تعذر فيه، وعليه أن يتابع الإمام وأن يتابع الإمام حتى يسلم، فيسجد مع الإمام للسهو قبل السلام ثم يظل مع الإمام حتى يسلم، ثم يقوم هو من أجل أن يقضي ما فاته. أما إذا كان سجود السهو بعد السلام وكان هو مسبوقا فإنه لا يتابع الإمام لتعذر المتابعة في هذه الحالة، وعليه أن يتم ما فاته من الصلاة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. فهذا الرجل يقوم لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام. وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعد إمامه لم يسقط عنه السجود. وأما إذا سهى المأموم دون الإمام ولكن لم يفته من الصلاة شيء، كأن يقول الإمام الله أكبر فيظن هو أن الإمام يقوم للركعة الثانية من السجدة الأولى فيقوم هو، وأما الإمام فإنه يجلس بين السجدتين فيعود هو لمتابعة الإمام، هذا لا شيء عليه. وأما إذا فاته شيء من الصلاة فسهى مع الإمام وفاته شيء من الصلاة، أو فاته شيء من الصلاة فيما قضاه بعد أن تحلل الإمام من الصلاة، فهذا لا يسقط عنه سجود السهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده على حسب التفصيل الذي مر. مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة، فهذا لا سجود عليه، فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه حتى لا يختلف على الإمام، مع أنه قد وقع منه السهو كما ترى، ولكن لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه حتى لا يختلف على إمام. وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم. لماذا؟ لأن العلة التي تمنع من إتيانه بسجود السهو عند متابعة الإمام وهي عدم الاختلاف عليه قد زالت هنا، فإنه يصلي وحده ويقضي ما عليه، فعليه حينئذ أن يسجد للسهو وعليه أن يسلم. هذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابع، هذا في حالة إذا ما كان عليه شيء وفاته من الصلاة شيء. وأما إذا كان مع الإمام من بداية الصلاة ولم يفته شيء، ووقع هذا السهو في أثناء الصلاة ولم يفته من الصلاة شيء، فهذا لا شيء عليه ولا يسجد للسهو حتى لا يختلف على الإمام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فتلخيص ما مر وقد تبين منه أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. والثاني من الموضعين إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، فإذا شك ولم يرجح فإنه حينئذ يسجد قبل السلام، فيسجد للسهو قبل السلام إذا كان عن نقص وقع في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ترك التشهد الأول وقام للثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سجد قبل السلام كما مر في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الموضع الثاني من الموضعين اللذين يسجد فيهما المصلي للسهو قبل السلام إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الوجهين، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: في من شك في صلاته فلم يدرك مصلى ثلاثا أم أربعة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الأول إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فدل على عموم الحكم، لأن بعض الناس قد يقول: وكيف كان يسجد قبل السلام؟ لعل السجود للسهو هنا كان قبل السلام، ولكن لأنه يتعذر لأنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، لما قالوا صليت خمسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية خمسا، فلما أعلموه وكان قد فرغ من الصلاة فسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسهو سجدتين وسلم صلى الله عليه وسلم. لا، يقال ها هنا لم يبين ولم يعلم أنه إنما سجد هكذا لأنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن فرغ من الصلاة، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده. يعني إذا علم أنه قد زاد في الصلاة قبل أن يسلم ووقعت منه زيادة قد علمها فعليه أن يسجد للسهو، وسجود السهو مع الزيادة يكون بعد السلام، سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعد السلام. من ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا، لأن هذه الحالة قد تشتبه، يقول إنه سلم من ثنتين في الرباعي فكيف تقع الزيادة هنا، لقد وقع نقص. لا، وقع زيادة، لأنه لما سلم وقع هذا السلام زائدا على الصلاة، ثم قام فأتى ببقية الصلاة، فإذا وقعت زيادة في هذه الصلاة، زاد سلاما في أثناء الصلاة، فيسجد بعد السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين، وذكره ذو اليدين رضي الله تبارك وتعالى عنه كما مر في الحديث، فأتم الصلاة صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان سجود السهو لوقوع زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني الذي يكون فيه سجود السهو بعد السلام إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم ليسلم ويسجد. إذا اجتمع عليه سهوان، موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبل السلام. إذا اجتمع عليه سببان يوجبان سجود السهو، أحدهما يكون سجود السهو فيه قبل السلام والآخر بعد السلام، فإنه يغلب ما قبل السلام فيسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول فوقع نقص في الصلاة، لو أنه لم يقع في صلاته إلا هذا النقص فإنه حينئذ يسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة وقد وقع في صلاته نقص وزيادة، فترك التشهد الأول ثم جلس بعد الثالثة يظن أنه يجلس للثانية في التشهد الأول، ثم تذكر فقام فوقعت زيادة ووقع منه نقص بترك التشهد الأول، فماذا يصنع؟ هذا يغلب جانب النقص على جانب الزيادة، وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام. هذا ترك التشهد الأول وسجوده يكون قبل السلام عندما يترك التشهد الأول، وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجود السهو هنا لهذه الزيادة يكون بعد السلام، فيغلب ما قبل السلام على ما بعد السلام ويسجد للسهو في هذه الحالة قبل السلام. ماذا يصنع إذا سهى في سهوه، يعني إذا وقع منه موجب للسهو فأتى بسجدتي السهو فزهى في سهوه، ماذا يصنع؟ لا شيء عليه، السهو في سجود السهو لا شيء فيه، كما ذكر ابن المنذر في الأوسط وذكر عن إسحاق إجماع أهل العلم من التابعين أنه ليس على من سهى في سجود السهو سهو، ليس على من سهى في سجود السهو سهو. وقد سئل إمام من أئمة التصريف فقيل له ماذا على من سهى في الصلاة؟ قال عليه أن يسجد للسهو. فقيل له فماذا عليه لو سهى في سهوه؟ قال لا شيء عليه. قالوا ما الدليل؟ لم يذكر إجماع أهل العلم من التابعين الذي ذكره ابن المنذر في الأوسط حكاية عن إسحاق، وإنما قال لأنه عندنا أن المصغر لا يصغر، فإذا سهى في سهوه فلا شيء عليه، وأرجعها إلى تلك القاعدة. ولذلك يقولون إن الرجل إذا كان عالما في باب من أبواب العلم انفتحت له في مجالات العلم الأخرى أبواب،